اللهم أصلح شباب المسلمين وفتيات المسلمين، اللهم اجعل شهر رمضان شهر خير وفتح وهداية ونصر للإسلام والمسلمين، اللهم اجعله شهر نصر للإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فيسر له أمره، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، وأرنا في الكافرين عجيبة من عجائب قدرتك، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن كل شر سلمنا، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين وارحم جميع موتى المسلمين، واغفر لنا ولهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.